معاذ بن جبل حضر مع صحابة رسول الله بيعة العقبة، وكان من أهل يثرب. جاء المصطفى مهاجرا إلى يثرب، سميت المدينة، يتقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينال شرف عظيم بأنه يكون ردف المصطفى على دبته. ردف المصطفى يعني أعزكم الله راكب خلف رسول الله على بغلة رسول الله. شوف الشرف العظيم، شوف الشرف العظيم والمكانة. فقال له المصطفى: يا معاذ، والله والله إني لأحبك يا معاذ. المصطفى يحلف وهو الصادق، المصطفى يقسم بالله وهو الصادق صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله والله إني لأحبك يا معاذ. يبكي معاذ: من ذا الذي قال لي هذا الكلام؟ إنه سيد أهل الكمال صلى الله عليه وسلم، بل يقسم بالله رسول الله أنه يحب معاذ ويخبره، يخبره بذلك. قال العلماء: إذا أحب أحد أخاه المسلم فليخبره بأنه يحبه في الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال يطرح نفسه: كيف نام معاذ ليلته؟ إزاي سيدنا معاذ جل نوم لما سمع هذه الكلمات تتردد في أذنه طوال حياته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني